بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب إماطة الأذى. إيش عنوان الدرس؟ الإمام البيهقي رحمه الله ذكر في كتابه العظيم شعب الإيمان إماطة الأذى من شعب الإيمان، وذكره الشعبة وجعله الشعبة الثالثة أو الرابعة والسبعين رحمه الله. قال: عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن الطريق. لا إله إلا الله. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد وابن سعد في الطبقات وابن نصر المروزي في كتاب الصلاة وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقد جاء هذا الحديث من حديث أنس، وعند مسلم في رواية أن أبا برزة قال: يا رسول الله لا أدري نفسي تمضي قبلك أم أبقى بعدك، فدلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اعمل كذا وكذا واعزل الأذى عن الطريق، واعزل الأذى عن الطريق. سمعتم هنا ما طلبه أبو برزة: دلني على عمل يدخلني الجنة. المطلب عظيم، صح يا رجال؟ صح يا رجال؟ مطلب عظيم، يريد عملا إذا عمله دخل الجنة. قال له: أمط الأذى عن طريق الناس. هذا فعل سهل، هذا فعل سهل، وإماطة الأذى عن طريق الناس. فلما صار فاعله موعودا بالجنة؟ من يجيب عن السؤال؟ لما صار فاعله موعودا بالجنة؟ طيب، وهذا بعد السؤال، بعد السؤال قال: دلني على عمل. طيب، فدله الرسول على كذا وكذا، ودله على هذا الذي سمعه. من يجيب عن هذا السؤال؟ من رفع يده؟ هات. ها؟ النفع الذي تعد في نفع للناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الفعل وهو إماطة الأذى عن الطريق من أشجار ومن أحجار ومن غير ذلك مما يؤذي الناس في طرقهم، يدل على أن الشخص بعيد عن مؤاذاة الناس. والذي يبتعد عن مؤاذاة الناس فهذا لخيريته، هذا لخيريته ولكريم ضريبته في المعاملة الحسنة مع الناس، فهذا يدل على ما في هذا من خير. إذا كان ما يرضى بوجود شوك في الطريق خشية أن يضع مسلم رجله عليه، ولا يرضى بوجود كذا حجر خشية أن يضرب مسلم رجله بها، فمن باب أولى أنه لن يذهب يعمل ما يؤذي الناس، من باب أولى أنه يذهب، أنه لا يذهب ويعمل ما يؤذي الناس. قال: أمط الأذى عن الطريق، عن طريق الناس. عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، من يذكره؟ قم والحياء شعبة من الإيمان. بارك الله فيك. إذن هذا من شعب الإيمان. السؤال: إذا كان الطريق فيه حفرة يخشى على الناس من أن يقع فيها ما يقع، هل من إماطة الأذى عن الطريق إصلاح هذه الحفرة؟ أتى رجال، الجواب نعم، أنه يدفن هذه الحفرة، وإذا لم يستطع يعمل شيئا. على كل تجد من الأخطاء الحاصلة من قبل مثلا المسؤولين عن الطرقات العامة، طرقات السيارات خصوصا الخطوط العامة، تجد أنه يحصل حفريات، وبعض الأوقات لا تجد إنارة وإشارات وإعلان من بعيد يعني كذا، فربما الشخص ما يشعر إلا وقد وقع فيما يعقب الضير. بعض الأوقات تعمل ما يسمى بمطبات، ولا يعمل إعلان للناس حتى يعرفوا، فاللي اعتاد الطريق هذا يسلكه ما في مطبات يأتي يمشي بسرعة حسب العادة، فيفاجأ بمطب لربما أدى إلى يعني إصابة كبيرة. فمن جملة المحافظة على الطرق هذه الأمور والآداب، يعني ألا يعمل شيء ما يدري بالناس يكون سببا لتضررهم بسبب ما أعمل في الطريق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. وقد جاء هذا الحديث عند مسلم، لكن جاء بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، أي يتنعم في نعيم الجنة، قال: بسبب شوكة أزالها عن الطريق. وهكذا لو هنالك أشجار قريبة من الطريق وتؤذي المارين بأشواكها وبأغصانها، من قدر على أن يزيلها، ويكون هذا من جملة إزالة الأذى عن الطريق، قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. وهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قوله هنا: عرضت علي أعمال أمتي، هذا وهو حي، والمراد أن العرض الذي يظهر في المنام. قال: عرضت علي أعمال أمتي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من هذا العرض على النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يقول؟ من رفع يده؟ إيش نستفيد من هذا العرض؟ نستفيد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يزداد عناية بأمته لما يرى كثرة الأعمال الصالحة، فيفرح ويسر وينشط في مواصلة إصلاح الأمة، وبالمقابل لما يرى من أعمالها السيئة فيجد في إصلاحها والتحذير لها من الأعمال التي لا تقبل عند الله والتي تغضب الله سبحانه وتعالى. قال: عرضت علي أعمال أمتي، والمراد هنا بالأمة هنا من الإجابة الإجابة، وأمة الإجابة آنذاك كانوا أهل سنة، كانوا أهل سنة كما تعلم. قال: حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. لا إله إلا الله. الطريق سبيل الله، الطريق سبيل الله، والطريق حق الله، ليس حقا لأحد. الطريق الذي يعني الناس يعني الذي لا يملك أحد، هذا سبيل الله، ليس لأحد أن يعبث به. وجعل قطع هذا الطريق من أعظم المحاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فلما سمعت أن الطريق لله وهو سبيل الله لعباد الله، لا يجوز إحداث فيه ما يتضرر بسببه المسلمون. قال: الأذى يماط عن الطريق. إذن المطلوب منا ما استطعنا إماطة الأذى عن الطريق. من لم ينشط لهذا لا يؤذي هو، لا يذهب يضع أشياء تؤذي الناس في طرقهم، فهذا يتسبب إلى لعن نفسه من قبل الناس أن يقولوا لعن الله من فعل هذا إلى غير ذلك. قال: وجدت في مساوي أعمالها النقاعة في المسجد لا تدفن. تعرفون النقاعة؟ ها؟ ويقال النخامة، النخامة التي يخرجها الشخص من حلقه. فرسول عليه الصلاة والسلام وجد في مساوي الأعمال هذه. معروف أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بماذا؟ كان مفروشا ماذا؟ بالبطحة، سمعت. فكان الأمر يعني ما كان في مثل الآن يعني زيادة عناية في المساجد، فكان يحصل أن الشخص يتنخم، لكن الرسول كان يدعو إلى دفنها، أن من تنخم يدفنها بالأرضية أو بالتراب الناعم أو هكذا أن تدفن. فبعضهم لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، أي يدفن ويتنخم ولا يدفنها، فإذا بها تعرض من جملة الإساءة في بيوت الله سبحانه وتعالى. فماذا نستفيد من ذكر النخاعة في عمل من لم يدفنها في المسجد؟ ماذا نستفيد؟ هاتوا يا رجال، أن الإساءة إلى المساجد ولو كانت صغيرة أنها تضر بصاحبها، وأنه من العمل السيء الذي سيراه. قال الله في الكتاب الكريم في سورة الزلزلة: هات يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. قول أعمالهم يدخل فيها الصغائر، صحيح يا رجال، يدخل فيها الصغائر مثل هذا، يراها يوم القيامة، يراها يوم القيامة. فهل الشخص يحب أن يرى هذا في صحيفة حسناته؟ فنستفيد من هذا الحديث العناية بالمساجد وبالآداب في آداب المساجد والمحافظة على نظافتها بحيث تبقى نظيفة محبوبة مرغوبة في المجيء إليها والتواجد فيها والبقاء فيها. هذا من الأمر المهم. غلط، غلط عندما يحصل من بعض الأشخاص أن وجوده في المسجد للمؤاذة بالإزعاج ما أشبه ذلك، بالصياح، بالحركات والجري إلى غير ذلك مما لا يليق، لا يليق بأحد من أبنائنا أصلحهم الله. قال: وجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن نستفيد من هذا الحديث قاعدة، وهي إيش؟ أن الصغائر قد يحاسب عليها الشخص يوم القيامة. الصغائر من الذنوب، الصغائر من الذنوب أن الشخص يجدها يوم القيامة وقد يحاسب عليها، وتكون من جملة ما يسوء العبد في ذلك اليوم. لا إله إلا الله. نستفيد من قوله لا تدفن أن من أحدث في المسجد شيئا إيش يفعل؟ يقوم بالإصلاح، يقوم بالإصلاح. بعض الأوقات يأتي بعض الأشخاص بأطفال صغار، ما أدري لو الطفل لقد بال في المسجد، يأخذ طفله ويروح والبول باقي هنا. والمطلوب أن يقوم بتنظيف المكان الذي يعني حصل فيه الأذى. وقبل هذا أن الصغير لا داعي أن يؤتى في المسجد ليبقى كثيرا، إن جاء المسجد يعني لوقت قصير يا كربع ساعة وهكذا ويذهب به، أما يبقى الطفل الصغير في المسجد ساعة هذا ما يؤدي إلى أنه يعني يحدث أشياء، لأنه طفل. فاللوم هنا على الكبير، اللوم على الكبير كما سمعت. وهكذا نستفيد من الحديث أن كل من حصل منه إيذاء في المسجد لفراش، لجدار، لإنارة، لأي شيء يسعى في إصلاحها، يسعى في إزالة ما أخطأ وإصلاح ما أخطأ فيه. فلو حصل واحد يعني كما سمعت يعني خرب يعني كهرباء أو مكنسة أو كذا إلى آخره، المطلوب أن يقوم بإصلاحها، هذا أقل ما يفعله. أما يخرب ويذهب ولا يبالي هذا فيه من الجرأة يعني على يعني المصلحة العامة ما فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى المبقلة. إيش عنوان الدرس؟ وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. قال عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه فأخبره أنه في مبقله، في مبقله يعني في أرضه التي تزرع بقلا. البقل معروف الشجر الذي ليس له يعني ساق كبير، يعني نبات من أنواع النبات. قال: فأخبره أنه في مبقله، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل. الزبيل الجراد كما نسمينا نحن الزنبيل، أو المشمع الكبير الذي يعني توضع فيه الأدوات خصوصا مثل الصرفيات. قال: فلقيه معه زبيل، قال: فيه بقل، قد أدخل عصاه في عروة الزبيل، العروة الممسك، وهو على عاتقه. معروف هذا يعني طريقة يعني يدخل العصا ويضع على عاتقه خلف ظهره. قال: وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله. من هو أبو عبد الله هذا؟ سلمان الفارسي، سلمان الفارسي. قال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا، فانطلق حتى أتي دار سلمان، حتى أتي دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم، يعني لأهله. ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع، يعني ضرب من البسط مفروش، على باب، وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط، فقال: اجلس على فراش مولاتك. القرطاط السرج والشيء اليسير. قال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتي فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فأتى حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك، لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، لأنه لا يعرف سلمان ابن من، فقال له يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله، أنتم سمعتم إيش وجه الله يعني الأمر الحاصل. طيب نكمل الحديث ونأتي لما في الصلاة من شرحه. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه فاجعلها عليه صلاة. لا إله إلا الله. هنا الحديث هذا عند أبي داود وغيره رحمه الله، هو حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وقد ذكرت أنا جئت بكتاب سلسلة أجل حديث يتعلق بالدرس الأول ونسيته. هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. سمعتم يا رجال. قالت فمن كبر الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكا أو عظما عن طريق الناس وأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، عدد تلك 60 و300 سلاما، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هنا الحديث هذا قال أبو قرة الكندي من اليمن قال عرض أبي على سلمان أخته، يعني يريد أن يزوجه بأخته. سلمان تعلمون من الصحابة، لكنه قال الرسول فيه لو كان الإيمان إيش، لو كان الإيمان إيش، مرة بعيدة مرة بعيدة. نعم، في الثريا لنا له رجال من فارس، وفي لفظ أبناء فارس منهم هذا، وأشار إلى سلمان. سلمان هذا رزق الورع والزهد والإقبال على الله عز وجل، من عظيم كلام ما جاء عنه أنه أن أبا الدرداء قال له يا سلمان هلم بنا إلى أن نجلس في بيت المقدس، هذا بعهد الخلافة الراشدة، فإنها أرض الله المقدسة. فقال له إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الشخص عمله. هذا من قوة الفقه. فسلمان يرى أنه يسكن حيث ما سكن، هم شيء الإصلاح، إصلاح العبد فيما بينه وبين الله عز وجل. فهنا أراد أن يزوجه بأخته، قال فأبى، يعني ما رحب به على الزواج هذا؟ قال وتزوج مولاه له، يعني أمة، زوج أمة له يقال لها بقيرة، يعني هذا من باب البر، من باب البر والإحسان إليها، يعتقها يتزوجها. قال فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، أي شيء من الخصام والنزاع، فأتاه يطلبه. هذا من الذي جاء؟ أبو قرة. فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل في بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال يا أبا عبد الله، أبو عبد الله هو سلمان، هذا أبو قرة، يريد أن يعرف حقيقة الخصام الحاصل بين هذين الصحابيين الكريمين العظيمين. ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. هذا الجواب يعني أنه يرى أن حذيفة تعجل في بعض الأشياء فالتأني فيها أحسن. قال فانطلق من هما أبو قرة وسلمان حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار، هو داره، قال السلام عليكم، الشخص إذا دخل داره سلم وقال بسم الله، إذا دخل وسلم وقال بسم الله، فمعروف أنه إذا قال بسم الله تنحت عنه الشياطين في الصباح وفي المساء. قال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة بالدخول، فهذا من أدب أبي قرة أنه ما دخل حتى أذن له. قال فدخل، فإذا نمط، إيش هو النمط؟ بساط أو نوع من بساط مفروش موضوع على باب، وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط، قال قرطاطنا السرج والشيء اليسير. قال فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، ايش استفدنا هذا اللفظ التي تمهد لنفسها؟ يعني تزوج يعني بهذه الأمة العابدة المقبلة على الله على عبادتها، فأراد من هذا الزواج أن يكون عونا لها في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأ يحدثه فقال، هذا سلمان الآن، ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام في غضبه لأقوام، يعني يقولها لبعض الصحابة وهو غضبان. هذا فهم من سلمان. وقد جاء عند الإمام أحمد بن حيد عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله إنك تقول الشيء في ساعة الرضا وتقول الشيء في ساعة الغضب، أفأكتب عنك؟ قال اكتب، والذي بعثني بالحق ما خرج من هذا إلا حقا. بمعنى وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون في بعض الأحيان عنده شيء من الغضب، إلا أن الله عز وجل قد عصمه من أن يتكلم بما فيه الضلال. قال هنا كان يقولها رسول الله في غضبه لأقوام، فأوتي فأسأل عنها، يعني يسأل سلمان، حذيفة قال كذا وكذا، فسلمان ما يحب أن يحصل شيء بينه وبين حذيفة، قال فأقول حذيفة أعلم، حذيفة أعلم أي بما حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد يقول حذيفة مخطئ حتى لا يشتغل كلام سلمان للتحريش بينه وبين من؟ بينه وبين من؟ وبين حذيفة. قال حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. هذا خير عظيم، الذي يكره الضغائن بين الناس والحسد والشحناء والبغضاء، هذا من كمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير كما جاء عند النسائي وغيره. قال: وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له، فأتي أو فأتى يعني من هو أبو قرة، فقال له فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك، يعني ما تحدث به وقد انتقدك سلمان، ليس أنه يكذبه ويقول أنت كذب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان، حذيفة جاء إلى سلمان رضي الله تعالى عنه فقال: يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة. فرد علي بالمقابل: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني لما سلمان أحس من حذيفة أنه يعني ما يعني قبل ما يريده سلمان، وكأنه يعني خشي سلمان من توسع الخلاف وهكذا، فأراد سد باب الخلاف والنزاع، فقال: لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ولد آدم أنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا، يقول: أنا من ولد آدم، معنى أنا لست خلقا آخر، أنا من البشرية هذا. وفي بعض الروايات قال: إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون. قال: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته أو سببته سبة في غير كنه فاجعلها علي صلاة. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، قد جاء عن أكثر من 10 من الصحابة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند مسلم من حديث عائشة، وعند مسلم أيضا من حديث جابر، وجاء عن صحابة آخرين كما سمعت. وقد نص الألباني على أنه متواتر، وهو كذلك، وإن كان السيوطي رحمه الله لم يذكره في كتابه. وكم ترك من أحاديث متواترة وبعضها بالجزم لم يذكرها، بمعنى أنه لم يستوعب، بمعنى أنه لم يستوعب. فإذا وجد من يعني يقوم بجمع بصبر ويعني تحري ونقولات أهل العلم فيما ذكروا فيه أنه متواتر، هذا سيكون أنفع أكثر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشمع لولا داولا الليلة، سمعتم الحديث المتواتر، الحديث فيه في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعهد إليك، اللهم إني أعهد إليك. في لفظ أنه قال: يا عائشة أما علمت أني شاركت ربي؟ في لفظ أنه قال: يا عائشة إني شرطت على ربي، وكذلك إن لي عهدا على الله، إلى غير ذلك من الألفاظ. قال: أني قلت: اللهم أيما مسلم سببته أو لعنته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة واجعلها عليه صلاة، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في ذلك. وقد استدل العلماء على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاوية: لا أشبع الله بطنه، أو لا أشبع الله بطنه، على أن هذا الدعاء هو رحمة بمعاوية، لأنه قاله عليه الصلاة والسلام في وقت غضب، ومعاوية لم يكن ارتكب ذنبا بحيث كما سمعت يخشى عليه من يعني العقوبة. فعلى كل كما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر يغضب كما نغضب، لكن في باب التبليغ، باب التبليغ هو معصوم عن أن يقول شيئا يرتكب أمرا كما سمعت يشرع شيئا من الضلال وكذا، هذا هو معصوم عليه الصلاة والسلام بدليل قوله اكتب والذي بعثك بالحق ما خرج من هذا إلا حق، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى لسانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على كل هذا كان رأي سلمان أن حذيفة يتحرى في بعض الأحاديث التي يحدث بها، وحذيفة رضي الله عنه يرى أنه حدث بأحاديث قد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها، فالخلاف كما سمعت ليس في شيء فيه ضرر يعني على الدين، وإنما هو من باب الحرص على يعني شيء من التكامل، حرص على شيء من التكامل. وحذيفة رضي الله تعالى عنه كان لا يحدث إلا بما يعني يعلمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تركنا باب قول المعروف باعتبارنا هذا قد تقدم الباب وتقدمت الأحاديث هناك لا إله إلا الله. نعم العلاقة أن سلمان يذكر هو لما جاءه أبو قرة يسأله يعني كان بينك وبين حذيفة خلاف أو هكذا، فهو هنا بأختم الحديث بأنه استدل على ما اختصم فيه مع حذيفة بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هكذا اللهم أيما مسلم سببته أو لعنته فاجعلها عليه صلاة ورحمة، يعني يقول الرسول كان يتكلم بعض الوقت في حال غضب، فلا نجعل كل ما قاله الرسول نحدث به. هذا رأي سلمان رضي الله عنه. اكتبوا يا رجال. نعم بارك الله فيك. الأخ يقول بعض الأشخاص يتنخمون في الصناديق حق النعالات، هذا ما يصلح لأن هذا يسبب أن فلانا يضع يده على النخامة هذه أو يضع نعله وبعد يأتي يرفعها وفيها النخامة، هذا فيه مؤاذة، هذا فيه مؤاذة. والأمور قد صارت سهلة، اتخذ لك منديلا معك، فإذا تنخم الشخص فإلى المنديل وسلم من هذا. نعم هذا يدخل في الإيذاء لأننا قد وجهنا ونصحنا إلا ما كان يعني مثل حاجة الدار، تدخل سيارة من أجل حاجة الدار هذا شيء ثاني، لكن يدخل شخص ما هو لحاجة تعلق بالمسجد ولا بالدار سمعت فيؤذي الناس، فهذا مما يعني يدخل في هذا، خصوصا إذا كان مثل عربية مثل سيارة ما أشبه ذلك. لا لا لا ما الشارع هذا شارع باب المسجد الذي يسمونه شارع بغداد، شارع بغداد طيب الشارع هذا حقنا ضيق والخروج من المسجد بكثرة، إذا وجد ما بين سيارة ما بين عربية ما بين كذا ضاق وتضرر الناس أكثر. بارك الله فيك. الأخ يقول في الأمس لما سألنا عن حيث لا توالوا في الكفن فإنه يسلب سلما سريعا، يقول قال صحاب الألباني والصواب ضعفه وإنما حسنه النووي وابن المنذر. بارك الله فيك يا أخي.